بسم الله أبو الابن روح القدس إلهًا واحد أمين. المجد لأبو الابن روح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدروب كلها أمين. في الأثار بناخد أساطير ما بين النهرين. خدنا قبل كده أسطورة كبيرة بتاعت مردوخ وأتر حسيس وأدابة. أدابة هتتعاد تاني النهاردة, والنهاردة هناخد حوالي 5 أساطير ما بين النهرين, تمام, بحيث بعد كده إن شاء الله من المرة الجاية هناخد أساطير بتاعة الفراعنة مش ما بين النهرين, وبعد كده هناخد الردود على الحاجات دي كلها أبائيا ولاهوتيا وغيره, ردود بقى ضخمة جدا عشان يبقى إيه كل حاجة تتعرض الرأي, ودي الرأي التاني ودي الرد, وعشان نبقى عارفين طبعا الدنيا ماشية ازاي. نعم. خلي بالك معايا. اول اسطورة حبيبي اللي جوه صوتك اسمها اللي هي بتاعت برج بابل, بيسموها نمري كار في أرطا, بلد اسمها أرطا. نمري كار ده اللي هو نمرود يعني, تمام. اتألفت 2000 قبل الميلاد. كانت في حكم نمري كار اللي هو حكم 2600 قبل الميلاد. أسس مدينة أورك وبنى معبد أبوزو في أريدو دي يعني عند أور, عند الخليج الفارسي. النص فيه 27 لوح. اكتشف في 3 مواقع على الأقل, تمام. هنشوف نمريكور حاكم نمريكار قام ببناء الذكورة اللي هي الزيجورات العملاقة, بيسموه الجبل المقدس, نزل من السماء وضريح عظيم ودار الآلهة وغيره. هنشوف ايه اللي حصل بقى. الحكاية دي شبيهة ببرج بابل. فنمريكار إذا كان عمل معبد في أبوزو, الناس كانوا بيغنوا له أو بينشدوا له تعويذة بلغة واحدة كان حاططها في أفواههم, إله اسمه إنليل, تمام. بعد كده وهم بيقولوها جه الإله اسمه إنكي, وده إله المياه العذبة, شتت أفواههم وخلاهم يقولوا التسبيحة دي كل واحد بلغة, نفس اللي حصل فيه نفس الفكرة بس مع تعدد الآلهة في بلبلة الأنسنة في سفر التكوين. طبعا نمريكار نفسه هو ده في الغالب نمرود. يبقى دي أول أسطورة مختصرة كده, تمام. بعد كده هناخد أسطورة أدابة زي الختم اللي باين قدامنا دوت. أدابة بيهتم باحتياجات الإله, أو بيسموها الملذات يعني بتاع الإله, الآلهة آية في توفير الأسماك. هنلاقي في النص هنا في زي ما شايف قدامك شجرة الحياة زي ما كانت في الجنة, وعن يمين والشمال آدم وحواء. آية خدعت أدابة وقالت له اوعى تاكل من طعام الخلود اللي قالت عليه الآلهة أونو, تمام. الآلهة أونو لما عرفت ان آية هي اللي عملت كده خلت أدابة ما ياكلش طعام الخلود, عقبة الحية، تمام، وده نفس اللي جرى في سفر التكوين، وطردت آدم وحواء أو يعني أدابة آسف إلى الأرض، تمام، ودي كانت العقوبة بتاعته في بادية. أدابة هو آدم اللي كان في البستان، تمام، المفروض قال له يأكل من شجرة الحياة، لكن آية ضحكت عليه وقالت له لا ما تاكلش منه، فما كانش منه، فبالتالي اتنافل الأرض والحية برضو، وكانت دي عقوبته وغيره، تمام. يبقى دي بالنسبة لآلهة البتاعة بتاعت أدابة، ودي خدناها قبل كده بس عشان هي جاية في النص فده برضو هناخدها. قبل ما نكمل باقي الأساطير عشان ناخد ترتيب الكتاب أو اللي هيكون عندنا في ال، واحنا لما نديكوا المسابقة، حكاية الشيروبيم في الشرق الأدنى. الشيروبيم معروف في الشرق الأدنى كله، مش كتاب المقدس بس، عبارة عن تركيبة بين الإنسان والحيوان مجنح. ممكن حيوان يبقى مجنح واخد راس إنسان زي مثلا إلى حد ما أبو الهول أو غيره، فالراس تعني الفكر البشري والعواطف البشرية، أما جسم العدل فيعني القوة، تمام. فده دايما، وده بيسموه شجرة الحياة، كان حارس للجنة في ال، وهو أصلا من الكلمة العبرية كربو يعني الصلاة أو بارك، ودول المفروض بتشفعوا للإنسان عند ربنا، عشان كده تحطوا عند تابوت العهد وغيره، تمام. ولاقيه موجود في القدس على الحجاب مطرز في المسكن في خروج 26 31 واخبار ايام تاني 3 14 ومنحوت على جدار المسكن في الهيكل سليمان والابواب والالواح وحتى المراحيض النحاس في الهيكل، معمول من خشب الزيتون. طبعا ده معمول على غطاء التابوت، وجنب التابوت من ناحية دي ومن ناحية دي في الهيكل. في الهيكل الثاني قالوا ان مفيش كروبيم، لكن ده لا مش مظبوط، الكروبيم كان موجود في الهيكل الثاني اللي هو هيكل زربان. مقارنة كده بين قصة أدابة اللي احنا قلناها من شوية وسفر التكوين، ربنا إلهيم خلق، هو اللي خلق الخلقة، هنا الخلق كان بواسطة ابن الله آية. في التكوين الإنسان الأول اللي خلق برضو أدابة الإنسان الأول، في التكوين ممثل البشرية برضو في أدابة نفس الحكاية. هنا آدم كان يعني كان هيكل البستان، هنا كاهن هيكل آية، تمام. هنا شجرة الحياة في الوسط الجنة، هنا غذاء الخلود أو غذاء الحياة الأبدية في أدابة، تمام. برضو الخلود يكتسب من خلال الأكل من شجرة الحياة في التكوين، وبرضو في أدابة الحية خدعت حواء وآدم، هنا الآية هي اللي خدعت أدابة. الموت والعصيان كانت عن طريق إلهيم في التكوين، هنا عن طريق عصيان الإله أونو. اتنافل الإنسان خارج الفردوس، خارج الحديقة كالبشر، وهنا اتنفى للأرض. طوفان زيسيدورا وتكوين أريدو، هما دول يعني نفس الفكرة. دي عبارة عن لوحة اسمها لوحة زيسيدورا، دي نفس فكرة يعني بتاع ده نوح، تمام، بنفس الفكرة. سميت يعني سمت باسم برضو تكوين أريدو، لأن هي حصلت في المدينة الأولى اللي هي أريدو. تمام. النص تلته موجود لكن الباقي مش موجود، لكن قدروا يستنتجوا اللي مش موجود. وفي سجلات في يعني قدروا يعرفوا باقي النص من قائمة الملوك السمريين والكاهن الكلداني بيروس وغيره. نشوف القصة بتاع طوفان سيزيدورا اللي لقى إنيليل وقام قرروا القضاء على الجنس البشري. طيب بالطوفان إنكي حذرت الملك والكاهن سيزيدورا وقالت له تعمل قارب. طبعا إنكي قلنا إله الملاك الجوفية، تعمل قارب عشان تنجى من الفيضان أو الطوفان. هنا الطوفان مدته أسبوع 7 أيام و7 ليالي بس. فتح سيزيدورا القارب يدخل الضوء، قدم ذبايح من الصيران والأغنام وكعك من الشعير. غضب إنيليل وقام الآلهة يعني من وجود ناس ناجية في الطوفان، لكن إنكي تشفعت فيهم. فكوفئ سيزيدورا بالحياة الأبدية للحفاظ على الحيوانات والبذور، وسكن في بلد اسمها ديلمون اللي هي تمثل جنة عدن. تمام. دي بالنسبة للأسطورة بتاع سيزيدورا في تكوين أريدو. ملحمة جلجامش هنا مختلفة سنة عن ما سمعناه قبل كده. ده شكل الملحمة، شكلها مكتوبة ازاي بالحروف المسمارية. جلجامش كان بيبحث عن الخلود. أوتيني بشتيم هو وزوجته نجوا من الطوفان وأعطوا مكافأة بالحياة الأبدية وعاشوا في دولمن في نفس القصة بتاع يعني في نفس المكان بتاع سيزيدورا. آية بيحذر أوتيني بشتيم من طوفان إنيليل على البشر. أوتيني بشتيم يعمل قارب مكعب بتاع التكوين مستطيل طوله 120 ذراع مطلب القار والزيت، أخذ فيه جميع أنواع الحيوانات والكنوز. إله الشمس خلى الشمس تمطر قمح وبعد كده حصلت عاصفة قعدت لمدة 7 أيام. هبط القارب وأوبنستيم أرسل حمامة وبعد كده غراب، فالغراب ما عادش، وقدم أوبنستيم ذبيحة للآلهة. يبقى ده ملخص ملحمة جلجامش. هي بين 2600 قبل الميلاد، في شظايا منها في 1750 لغاية 612 قبل الميلاد، اتسجلت على 12 لوح. تمام. واللوح ال11 هو في يعني مستعيد من ملحمة أطرحسيس وغيره. نعم. لا هو طوله بالطول 120 بس هو ده اللي قالوه، احنا ما لناش دعوه، هم دول يعني جت على دي يعني هي دي اللي ده الباقي كله عك، بس احنا بناخد عشان لما نرد هنرد بشده. مقارنه بين الاختلافات والتشابهات بين التكوين وجلجامش. الاختلافات في ناحيه والتشابهات في ناحيه. يا بابا اللي في قول لهم لما مش بيعملوا حاجه يروح يسيبوا الاوضه. الاختلافات هنا في الطوفان عدة آلهة صنعت الطوفان من سحب سوداء الملحمة بين 101 ل 110 سطر. ده الاختلافات. التشابهات اتبنى سفينة في سفر التكوين من تكوين 6 ل 14 اللي هي تساوي في الملحمة من سطر 26 28. الاختلافات الآلهة جعلت لها مشير في الملحمة بين سطر 117 ل 118. التشابهات ان الاثنين طلوا السفينة بالقار على متن السفينة زي ما موجود في تكوين 6-14 والملحمة سطر 54 سطر 66-67. صدرت التعليمات لوطي نيبشتيم بترك الملحمة صدرت لي تعليمات يعني. ففي سطر متساب من 6-9 في التشابهات حكاية تخزين الغذاء بس في جلجامش نوع من يعني التخزين لل نوع من يعني مش عايز أقول نوع من الجوع أو نوع من الذات شوية. في الملحمة موجود من سطر 42-47 شكل الفلك مكعب مش على شكل سفينة في سطر 30. الحيوانات دي الاختلافات الحيوانات تشابهات وضعت على متن السفينة دي تكوين 7-8-9 والملحمة سطر 84-86. انطلق الفلك وده اتساب سطر بين 79-80 في الملحمة. عائلة نوح على متن السفينة تكوين 7-1-10 ودي تساوي في الملحمة 85. العمال في الاختلافات عملوا سفينة نوح هنا ما في دي سطر 37 مختلفة عن جلجامش ما فيش عمال. تشابهات المياه غطت الجبال هنا وهنا تكوين 7-20-22 ملحمة سطر 132-139. الملحمة ودي نقطة خطيرة القارب سبع طوابق مش ثلاثة والطوابق الداخلية السبعة متقسمة لتسع أجزاء. حصل فيضان عند الفجر بين سطور 63 و100. التشابهات السفينة لها شباك هنا زي هنا تكوين 6-8 سطر 140. أوبنشتيم يقفل باب الفلك ده من سطر 91-79 دي التشابهات. الطيور أرسلت خارج السفينة الحمامة والغراب نفس القصة تكوين 8-6-12 ملحمة سطر 16. الآلهة ساعدت في الإزالة وإعداد الطعام وحصلت معركة خانقة معركة يعني فيها نوع من الخوف يعني في سطور 117-119 178-202 دي التشابهات يعني لو قلنا مش تشابه قوي يعني نعم اختلافات آسف. المذبح اللي تقدم عليه ذبيحة موجود في تكوين 8-22 فالملحمة عملوا برضو مذبح في سطر 164. الاختلافات العاصفة عاد 6 أيام و7 ليالي مقابل 40 يوم و40 ليلة اللي كانت فيه سلام سطور 137-134 134 تشابهات رضا الله عن نوح خلال الذبيحة تنسم رائحة الرضا تكوين 28 ملحمة سطر 167-169. جبل نيموش نصير أو نسير هو اللي رست عليه السفينة في جلجامش في جبل أرارات كان في سفر التكوين. السطور في جلجامش 145-152 ده الاختلافات الشبهات. السفينة استقرت على جبل بس جبل أرارات تكوين 8-4 الملحمة تكلم من 145-152. الغراب هنا مقابل الغراب والحمامة الاختلافات ملحمة سطور 154-161 استخدام الغراب تكوين 8-7 برضو نفس الحكاية في الملحمة 160-160. هنا فخاريات، فخاريات بنسميها تراكوتا وده لفظ معروف لبتوع الأثار يعني. هتلاقي تصوير الكشيروبيم على هيئة زي حصان اهو تمام، مجنح من واحد من الناحية دي وواحد بس باصين قدام بعض كده، محطوطين على لوح ازاز في متحف في اسرائيل، متحف الحرية تمام. وكانت النقوش دي دايما موجودة اللي هي خليط بين البشر والحيوانات المجنحة، في سومر البشر مجنحة في مصر وسوريا وإسرائيل، الشخصيات مجنحة البشرية أو مركبة من أسد وإنسان زي أبو الهول، وفي أشور وبابل سور مجنح أو إنسان مجنح. في اليونان عندهم برضو طائر أو إنسان غريقيين، دول برضو نفس الفكرة، فقصدهم إن هم يجمعوا بين صفات الله اللي موجودة في الخليقة والصفات البشرية، الفكر والعاطف البشرية. الجزء الحيواني اللي هو الحيوان المجنح يمثل القوة، أما الجزء الإنساني يمثل الفكر والعاطفة مجتمعين. ودي موجودة كروبيم سفر التكوين 3-24. ربنا وصاهم على شجرة الحياة حافظوا عليها، سكنوا برضو لما سكن الإنسان شرط جنة عدن، منعوا الإنسان من الدخول لقدسية الفردوس بشجرة الحياة، وكان وظيفته الحارس، كروبيم حارس، وتلاقيه في كل المعابد في الشرق الأدنى بيسموه الآلهة الحارسة تمام. إذا كان حرس شجرة الفردوس برضو في المعابد الفرعونية وبين النهرين آلهة حارسة تمام. فمثلا حرام ملك سور يجلس على عرش من الكروبيم ويخش ويحط في مدخل المعابد مثل عين دارة أو عين دور برضو اتنين من الكروبيم، والمسكن بتاع الهيكل في الشرق. الكروبيم في تابوت العهد في خروج 25-18-12 اللي هو موطئ قدمي الله، بيحرس حضور الله في هيكل سليمان، وضع اثنين كروبيم طولهم 15 قدم عشان يحرس القدس الأقداس في ملوك أول 6-23-28، بالإضافة صور الكروبيم على الحجاب بتاع المسكن بين القدس وقدس الأقداس زي في خروج 31-26. حتى جدران الهيكل محفورة الألواح الذهبية بالكروبيم زي ما موجود في ملوك أول 6-29. في جبيل اللي هي في لبنان يصور الملك حرام قاعد على عرش تحيط به أسود مجنحة على عرش الذهبي. حتى توت عنخ آمون عمل له عرش ذهبي ليه أزرع مثل الأسود المجنحة، وحجر الدفن محاطة في الأربع اتجاهات بأزواج من الشخصيات البشرية المجنحة حراسة لي. السامرة عملت برضو لوحات عاجية في القرنين العاشر للتاسع قبل الميلاد بنفس الفكرة، زخرفوا قصر أخاب بنفس الحكاية. برضو الكروبيم برضو عبارة عن وقاية أو شخصية مركزية في قدس الأقداس، الأجنحة بتلامس بعضيها، الأجنحة الخشبية اللي عملها سليمان برضو في التابوت العهد زي ما موجود في خروج 25-20 وملوك الأول 6-27 وأخبار أيام أول 28-18. وظيفة الكروبيم فوق الغطاء، فوق تابوت الشهادة، في التقاء بين ربنا والإنسان زي ما موجود في خروج 25-22، وقال له هناك سألتقي بك. وظيفة الكروبيم برضو إتاحة التواجد بتاع الإنسان الخاطئ قدام ربنا، ففي نوع من الشفاعة. برضو سليمان عمل اثنين من الكروبيم زي ما قلنا من خشب الزيتون، ارتفاعهم 15 قدم، جناحين 20 ذراع، يعني جناحين من 20 ذراع حوالي 30 قدم. عمل الكروبيم لتغطية الفلك أو بيسموه تابوت العهد. تابوت العهد وكلمة الفلك الاثنين زي بعض، يعني الاثنين في الإنجليزي أرك، فممكن تترجم فلك زي فلك نوح أو تابوت العهد الاثنين. وأعمدة في ملوك أول 8 وأخبار أيام تاني. وظيفته هو الوصي أو الحارس، ودي موجودة قلنا في الشرق الأوسط كله. هابيل قدم من سمام أبكاره فوجد نعمة، أما قايين ما عملش. نيجي بقى للأسطورة التخريف الكبرى، أسطورة إنكي. دي أسطورة معرفش اللي عملها ده كان شكله دماغه شكلها إيه، هتسمعوا عن حاجات غريبة الشكل. يعني دي احنا خدنا قبل كده بتاعة مردوخ، يا أخي مردوخ مفهومة شوية، لكن دي عجيبة الشكل. هنقول وصفها الخارجي وبعد كده نشتغل جوه شكلها إيه. وصفها الخارجي حجمها بنت لوح زي كده زي ما احنا شايفين، بين 8 سنتي ونص او 3.35 بوصة ارتفاع، و 12 سنتي طول وارتفاع تاني او 6.4 من 10 سنتي، في يعني اللي هي 2.5 بوصة في 12.7 من 10 سنتي عالية، أو في طول 6.35، وسع بتاعها أو طولها 9.6، تختلف يعني من حاجة لحاجة. الكتابة باللغة السومرية، ولاد ما بين النهرين. الموقع الحالي في الغرفة 3 في متحف اللوف. تمام؟ نشوف بقى ده الإله إنكي. شوفوا عاملينه بدقة ازاي، دقنه معمولة بمنتهى الدقة. نشوف عمل ايه الأخ ده. الأخ ده عمل عمايل ما يعلم بيها غير ربنا. القصة دي مكتوبة، خليكوا ركزوا على الشكل وسيبكوا من أي حاجة تاني. مكتوبة الأسطورة دي في 467 سطر يا لهوي. الأسطورة فيها الجزء الأول مديح لإنكي كبير جدا، كويس. إنكي راجل يعني راجل النعم. يسافر في كل في أماكن مختلفة زي سومر عند أور الكلدانيين وأور وديلمون وغيره، ثواني، وملوها، بس حبيت أتأكد. يعطي نعم وينطق باللعنات على أعداء سومر، يعني يروح كل حتة يدي نعم وغيره. يروح إنكي يملى نهر دجلة والفرات يخزنهم، ويخزن مستنقعات يحط فيها سمك والقصب، ويعين ليها إله، يعني يعمل الحاجة ويعين إله مسؤول عنه كل حتة يعمل فيها كده. عمل ضريح في البحر، مسكن في البحر، حط الآلهة سلطانها في الضريح ده، والآلهة استدعت الغيوم والمطر ونصبها كعادته إنكي إله للغيوم والمطر في في الضريح بتاعها بتاع البحر. طيب ماشي، كل حته يحط فيها اله ويعمل فيها حاجه. بعد كده انكي يحضر الجوانب المختلفه لاحتياجات الانسان الانسانيه، زي الزراعه، انتاج الغذاء، بناء المنازل، الحيوانات البريه الاليفه، نسج القماش، وخلقه وترتيب العالم، مع ان كل الاساطير ما فيهاش ترتيب باي شكل من الاشكال، مش زي سفر التكوين. بعد كل نشاط يعين اله تكون مسؤوله عن هذه كل نشاط من انشطه، يعني الزراعه، الانتاج الزراعي، بناء المنازل، الحيوانات البريه الاليفه، نسج القماش، كل ده يحط على كل واحد اله. وبعد كده يحط انو اله الشمس مسؤول عن الكون كله. الالهه انانا دي بقى ايه من اسمها، تشكو ان هي ما خدتش وظيفه زي باقي الالهه، وان وظيفتها ايه قليله، يعني حست انها مهمشه، حست بصغر نفس. مش مشكلتنا دلوقتي، تمام. بعد كده نص تمجيد نقاء انكي وقدسته في ديلمون، اللي هي تعتبر مكان جنة عدن. بسبب خلقة انكي للبحرين، البحرين مكان البحرين الحديثة والخليج الفارسي، هم عملوا تمجيد لانكي. نسكالة إلهة ديلمون يشكو من عدم وجود مياه عذبة، فانكي يعمل ايه؟ يعمل له مياه، لو هو اصلا مياه اله المياه الجوفيه، يعمل له مياه، وبالتالي يزرع حقول ويعمل دايره من الحبوب. ماشي لغايه كده حلو الكلام. انكي بقى يهرب، انكي بقى يعمل سلاله، يعني ترتيب متسلسل، يتجوز من كل سلاله من السلالات اللي هو انجبها. هرب انكي، هروب انكي، يشرب من نهر ساج، دي تعتبر بنته، واصبحت حامل وولدت بعد 9 ايام من الاله نينيمو. ماشي، انكي يتجوز بنته نينيمو بعد 9 ايام، تجيب له اله اسمه نينيكورا. طب يخلص خلص على كده؟ لا، انكي يلقح نينيكورا ويجيب ابنه اسمها اوتو. ماشي، في اسطوره متحف اللوفر انكي يلقح اله اسمه نيمينا، تلج اوتو، مش نينيكورا. ده الفرق بتاع نعم. لا هي عندها بتاع حاضر. بص اقول لك انا حاجه، هو عنده سلالات بنات انكي، يتجوز يتجوز واحده يجيب منها حد، الحد يتجوزها وهكذا. يعني مثلا انكي شرب من مياه نهر ساج، دي بنت، شرب من مياه يعني تزوجها او لقحها، فجابت له بنت بعد 9 ايام اسمها نينيمو، يتجوز نينيمو اللي هي حفيدته. حلو، نينيمو دي تجيب له ابنه اسمها نينيني كورا بعد 9 ايام. حلو، فانكي لما لقح حفيدته ان هي نيني كورا برضه، يعني تمام، جابت ابنه اسمها اوتو. لكن في متحف اللوفر في اختلاف شويه، ان الاسطوره بتاعت متحف اللوفر بدل ما انكي يلقح نينين كوره حفيدته، لا، يلقح حاجه الهه اسمها نيمينا تجيب الاله اوتو. يعني النتيجه في النهايه الاله اوتو، هنا من نينين كوره حفيدته، هنا من نيمينا. ده الفرق. خلاص وصلت كده؟ طب نكمل، هيكمل برضو على على نفس المنوال. حاجه الدنيا، بقول لك الدنيا خربانه. اوتو ده يحذر انكي من بنته نهر ساج. انكي عايز يلقح نهر ساج، فنانية نفسك تعمل ايه بقى؟ ده عمال كل شوية يلقح حد والحد ده يجيب حد واللي يجيبه يروح ملقحه. فنانية نفسك بقى تعبت منه، عملت له ايه؟ سحبت منه السائل المنوي عنده ده باعتباره قليل يعني عشان تهد شوية، وعملت منه 8 نباتات. فنينيرس انكي ياكلها ويلعن مين؟ نينيرس اجل عملت فيه العملة الحلوة دي. وبعدين فلما عمل كده سحبت منه الحكاية دي بيت اجزاء جسمه. ما هي اللي هي بنت وتلاقي بنته اللي هي جابها اللي هي نينيمو، وهكذا نينيمو تجيب بتاع ده نيني كورة، ونيني كورة تجيب أوتو، فهو أي حد تجيب جابي هو يتجوز. فنينيري ساجل هي الزوجة الأولى أو الابنة الأولى سحبت منه السائل المنوي عشان إيه؟ تخلص عليه. فراح إيه؟ عملت منه 8 نباتات فهو لعنها. فده أدى لما اتسحب منه السائل المنوي انه جسمه كله في 8 اجزاء، بقي 8 اجزاء عيانه في جسمه، عيب في 8 اجزاء في جسمه. فنانيرس لما شافت كده عادت ليه، ما حبتش ان هو يبقى عيان، عادت ليه ان هي تبقى كزوجه ليه. فبالتالي ولدت ليه 8 آلهة، يعني ما كفاش انكي اللي كل ابنة تجيبها يلقحها، لا رجعت له فجابوا 8 آلهة. الثمان آلهة دي كل إله يمسك كل جسم مريض، كل حتة مريضة من جسم انكي يشفيها. يبقى نهر ساج زي ما هي بوظت الدنيا وصلحتها، تمام؟ زي ما هي صاحب السائل المنوي منه وعيت له 8 اجزاء في جسمه، عادت ليه وتزوجته وجابت 8 آلهة، كل إله يعالج له جزء في ايه؟ جسمه. يعني مش عارف الدماغ اللي بتفكر دي بتفكر ازاي؟ ده دماغ ما عارف شكلها ايه؟ لو قلنا الحيطة يمكن تفكر احسن منها. انا عارف ان سلالته ما يعلم بيها غير ربي. الإله الثامن المولود من انكي ونهري ساج خلاه وهبوا انكي السياده على دلمون، السياده على جنه عدن. ده اخر ما توصل اليه انكي. ماشي نكمل بقى. انكي والخلط، ما انا ده القراية العادية صعب ان انت تستوعب الحاجة، ده ضروري ورقة وقلم. بس انا ايه بحاول اشرحلكوا اللي بشرحلكوا ده المفهوم، لكن لو قريتوا قراية تحس ان الكلام دخل في بعض. فاهمين القصة جت ازاي؟ وصلت ولا بس؟ نيجي بقى علاقة انكي بالايه؟ بالخلقة. انكي جاب نهر ساج برضو او نيمينات. نهري ساج ما هي تعتبر بنته، ما كانت بنته في الاساس، تمام. يعمل ايه؟ يدخل كل من انكي ونيميناه مسابقه، يعني انكي من هنا ونيميناه من هنا يعملوا مسابقه عشان يعملوا ايه؟ يعملوا بشر معاقين. هو ايه الهبل؟ معاقين من طين بتاع اله اسمه ابزي. يعني هم هو ونيمينا خلقوا من طين ابزو انسان معاق. طيب وبعدين؟ او ناس معاقة. وبعدين فيروح عامل اله الكوني بين الجنة والارض. يحصل تزاوج بين الغطاء النباتي في الارض والجنه زي السماء والارض يعني مع الاله ان، تمام. الإله هان دي بقى عملت إيه؟ عملت على الأرض شيء ما كانش موجود. يبقى السماء تزوجت الأرض، الأرض اللي هي فيها الغطاء النباتي مع الآلهة، إلهة السماء اللي هي إيه؟ لا دي غير آن، إلهة الكون فوق. تزوجوا بالإضافة للإله آن. فالإله آن عملوا إيه بقى؟ عملوا الأرض، أو عملوا الـ الـ الـ الـ الحاجات اللي هي المعادن والأحجار الكريمة على الأرض. زي عملوا المعادن السمينة، الأرض عملت زينت نفسها بالمعادن السمينة، وعملت اللازورد، تمام، وعملت الديوريت، وعملت العقيق، ودولة دولة بدورهم عملوا النباتات الجميلة الموجودة على الأرض. يعني المعادن عندهم اللي طلعت دي زي المعادن السمينة واللازورد والديوريت والعقيق، هم اللي عملوا النباتات الجميلة. نشكر الله. آية الخضراء وآن بتاعة السماء، عملوا نيوريجا. بعد كده في نسل اسمه نسل الأبطال. ايه نسل الأبطال ده؟ نسل الأبطال ده كان فيه وريد في الأرض، ما عرفش الأرض ليها وريد ازاي. خدوا وريد من رحم الأرض، تمام؟ ايوه بس المهم ده دماغهم كده، ماليش دعوه. ايوه خدوا وريد من رحم الارض، الارض ليها رحم وليها وريد، خلي بالك معايا بس. خدوا وريد بتاع رحم الارض وخدوا وخلطوه مع البقره الطيبه. البقره الطيبه دي خدت بذره من ان، فخدوا نسل الابطال ده من وريد الارض مع البقره الطيبه اللي اديتهم بذره من ان، ونتج ليهم نباتات الحياه الارضيه المنتجه بفرح ووفره، وعملت ليهم النبيت والعسل. ده الخلقه عندهم. ها يبقى نسل الابطال نتج كالاتي، اقول الخلق من الاول تاني. انكي اتجوزت نهري ساد او نيميناء، بينتجوا نامو اللي هي الانسانيه، او الانسانيه من طين ابزي، يعني نتج من انكي زائد نهري ساد او نيميناء الانسانيه من الطين سموها نامو. ده من طين إبزو اللي هو إله الرطوبة للمياه العذبة. ماشي. إنكي مع نيميناء، أنا نسيت برضو عديت على الحكاية دي. عمل لهم زي حفلة، لكن حرموهم من شرب البيرة الكتيرة، فيدخل إنكي مع نيميناء في مسابقة في صنع البشر المعاقين. دي دماغ، تمام؟ من الطين بتاع المياه اللي هي الرطبة اللي هي إبزو، هو اللي بيسود وبيمدحه نيميناء. الخلط بتاع السماء اتحدت بالأرض، تمام؟ بالغطاء النباتي مع الإله آن، وزينوا الأرض. زينوا الأرض بإيه؟ بالمعادن. المعادن السمينة واللازورد والديوريت والحقيق هم اللي عملوا النباتات الجميلة. آية الخضراء مع آن بتاعة السماء عملوا نيروجا، تمام. نسل الأبطال جه منين؟ ده من حتة تاني خالص. وريد رحم الأرض مع بذرة البقرة الطيبة اللي خدتها من آن، نتج النباتات نباتات الحياة الأرضية المنتجة بفرح ووفرة وفيها نبيت وعسل. نشكر الله. كفانا شر. حد سمع عن الحاجات دي قبل كده؟ هو يكون أصل الحكاية فنقرت الأساس بالكلام الأول مكتوبة ماشي الأول بالكلام صح؟ معرفش بس هي مكتوبة مكتوبة في 467 سطر وصلته. هي القصة تتلخص في حاجتين انكي بيعدي على كل حتة ينعم عليها بإنعام ويعين ليها إله يعدي عليها بإنعام ويعدي إنعام. جه بعد كده حكاية إن هو هرب ويتجوز زي نيناري ساج يجيب منها بنت يتجوز البنت يجيب منها حفيدة يتجوز الحفيدة يجيب منها واحدة تاني وهكذا لغاية ما نيناري ساج زهقت منه سحبت منه السائل المنوي فعيف 8 أجزاء من جسمه وبعدين فبقوا عيانين فرجعت له تاني جابوا 8 آلهة عالجوا 8 أجزاء اللي هي إيه العيان. بعد كده هو يجيب بقى آلهة تانية تمام مع نهر الساج برضو يعملوا مع إبزه اللي هي آلهة الرطوبة إنسان وممكن مع نمنا يعملوا ناس معاقين وبعد كده السماء تتزوج الأرض مع آن وتزين الأرض بالمعادن والمعادن تعمل النباتات الخضراء الجميلة وبعد كده نسل الأبطال اللي احنا اتكلمنا عنه من وريد رحم الأرض والبقرة الطيبة خدت البذرة. نعم هم عندهم كده ما بترفضش الظاهر أي حيوان لمؤاخذة الحيوان زي حمار حصان بقرة الكلب ما بيرفضش يرفض برجله الشمال يا برجل واحدة يا برجلين الاثنين لورا طبعا الرفصة دي قد تكون كقاتلة يعني الحصان أو البقرة لو رفص إنسان برجلين الاثنين دخلوا في صدره الرفصة دي نوع من الدفاع قد تكون قاتلة تمام؟ فده نوع من الدفاع عن النفس لا ترفص لا ترفص كل الحيوانات دي رافصة تمام؟ فده الحاصل فهي الزهر لا ترفص طيب هو هل فيه طيب انت؟ نعرف طيب وإيه الهدف من خلقة ناس معاقين؟ لا هما دي في البداية وبعد كده يعني الزهر دي إعداد يعني يعني لسه كده إيه بيشوفوا التجربة بتاعتهم نجحت ولا لا بعد كده نجحت ده وجع قلب هنشوف هنقارن قصة كتاب المقدس عامة والقصة البابلية قصة البابلية كلها ناخدها كده في مقارنة طبعا الكلام ده لما تقرأه في الكتاب احاول اصور لكم الصفحات دي نعم لا ما تتوهش ولا حاجه لما انت تبقى سمع اسمع نسمع مع القرايه نسمع مع القرايه تلاقي الحكايه سهله كمل نقارن قصه كتاب المقدس في الخلقه قصه البابليه ماشي معايا مش عايزين كلام يا استاذ يا مس خلي بالك اله واحد في قصه الكتاب المقدس خلق الماده من عدم هنا تعدد الالهه والماده ازليه الانسان مخلوق على صوره الله ومثاله الارض والميه صنعوا من مواد سابقه الانسان مخلوق بواسطه ده في أسطورة مردوخ اتخلق من المردوخ ومن الآلهة المهزومة اللي هي قائد الجيش بتاع آية زي ما خدناه في أسطورة كينجو وهدف الخلقة انه يخدم الآلهة وبرضو هدف هنا الخلقة خدمة الآلهة الإنسان مخلوق على الأرض يثمر ويكسر مش هدفه حاجة وليس في عيوب أخلاقية. ده في الكتاب المقدس الإنسان لا يسود على الأرض، إنسان مخلوق بميول شريرة أصلا. الخليقة في الكتاب المقدس منظمة بالأيام مع ترتيب الأحداث. خليقة في القصص البابلية لا يوجد فيها أي ترتيب، الشمس والقمر خلقة وبعد كده النجوم مخلوقات، أوجد الرب الإله النجوم والقمر خرقت لتقسيم الوقت بين الآلهة، ولا يوجد ذكر للشمس في الكتاب المقدس. اتكلم عن تفاصيل الحيوانات والطيور وتسميتها، لا يوجد تفاصيل عن ذكر الحيوانات ولا الطيور الأسماء. الله الواحد مثلث الأقانيم في الكتاب المقدس يقول قال رب فخلق، قال فخلق الإنسان على صورتنا وكشبهنا. وطبعا ما فيش جمع التعظيم في العبري. الآلهة في القصص البابلية تتصارع وتقتل وتسفك الدم وتخدع وتتآمر وتتزاوج وتخلق الآلهة الأخرى بطرق خرافية. دي كده خلصنا جميع الأساطير السومرية ما بين النهرين. المرات اللي بعد كده هناخد كم أسطورة من بتوع مصر، زي أسطورة أوم وأسطورة الأشمونين ومنف وطيبة. وبعد ما نخلص الحاجات دي هنبتدي بقى نرد على جميع الأساطير، سواء ما بين النهرين أو بتاعة المصرية. يمكن أبونا أنطونيوس كمال كان عامل كتاب ذكر فيه قصص أو أساطير مصرية كتير، لكن ما ذكرش أساطير سومرية كتير. الأساطير السومرية اللي احنا جايبينها دي جايبينها حوالي 4 كتب مراجع أجنبية من الترجمة، تمام؟ فجايب الحاجة بنفس الترجمة اللي احنا مترجمينها، جايب الحاجة بترجمتها وقرنتها. فمش هو أبونا أنطونيوس جايب الأساطير المصرية، لكن مش جايب سومرية إلا بتاعت مردوخ بس. بعد التسبيح حبيبي ياخد بعد التسبيحه برجعها تاني هنا، ماشي؟ لكن مش واخد اساطير السومريه، واخد مردوخ بس وحاجه عن اوني مائيلش. لكن احنا واخدين تقريبا ما يقرب من اساطير السومريه كامله، حوالي 7 اساطير: اوني مائيلش، جلجامش، ادابه، اترحسيس، إسيدورا بتاعت أريدو، نعم دي سيدورا أصلا جاي بالإس أصلا. وخدنا إيه تاني؟ وإنك يا فندي لخبط لنا الدنيا، تمام. كل ده خدناه بالتفصيل بالطريقة دي، لكن هو فسر أبونا شوية في الأساطير المصرية لأنها سهلة أنه يحصل عليها. لكن دي عشان دي من مراجع كبيرة، مراجع أسرية كبيرة، فهي دي اللي احنا اشتغلنا منها. حد لي استفسار في حاجة؟ وربنا المجد لله دائما أبدين أمين.